برنامج مفاهيم تربوية مع الدكتور أسامة زيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ومع اللقاء الثالث مع هذه السلسلة المباركة مفاهيم تربوية. هذا اللقاء بإذن الله تعالى سنعيش مع خليفة المسلمين وكيف كان يتعامل مع ابنه وكيف فهم مسألة المفاهيم التربوية وكيف وازن هذا المفهوم. دعونا نذهب إلى المشهد ونعيش المشهد معه ثم بعد ذلك نستخرج الدروس والعبر التي نريد أن نعيش بها في حياتنا. معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه يجلس مع الأحنف بن قيس، مجلس جميل، ثم يسأل معاوية وهو خليفة المسلمين، يسأل الأحنف بن قيس عن الولد، يقول له يعني إيه ولد؟ إيه الأبناء؟ يعني ما يعني بالنسبة لنا إيه الأولاد؟ عن الولد. فقال يا أمير المؤمنين، اسمع بقى الكلام اللي هو إيه في منتهى الروعة ومليء بالجمال والجلال. فقال يا أمير المؤمنين، أولادنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، يعني دول ثمرة الفؤاد، ودول اللي بنتسند عليهم لما نكبر، ودول اللي بنتسند عليهم في حياتنا، ونحن لهم أرض ذليلة، يعني نضع ونفعل كل ما نستطيع لإسعادهم، وسماء ظليلة وندافع عنهم، وبهم نصول، فإن طلبوا فأعطهم، وإن غضبوا فأرضيهم. يمنحوك ودهم، يعني إذا عملت هذه الأمور وفعلت هذه الأمور، إذا شعرت بهذه الأمور في البداية وفعلت، إذا طلبوا أعطيتهم وإذا غضبوا رضيتهم، يمنحوك ودهم، يعني يحبوك ويحبوك جهدهم. ولا تكن، هدي بقى نقطة في غاية الأهمية، ولا تكن عليهم ثقيلا فيتمنوا موتك ويكرهوا قربك ويملوا حياتك. وكم من الناس الأولاد يقول لك، يعني عفانا الله وإياكم والمسلمين أجمعين، بعض الأولاد يتمنى موت والده، يقول لك بس يبعد عني. ليه؟ لأنه ما بيصرفش عليا وبيعملني وحش وبيضربني وهكذا ويمل حياتك. فقال له معاوية رضي الله تعالى عنه، لله أنت، يعني إيه الكلام الجميل اللي أنت بتقوله دوت؟ لله أنت، لقد دخلت علي وإني لمملوء غيظا على يزيد. يقول له أنت دخلت علي يا أحنف ابن قيس، دخلت علي وأنا مملوء غيظ ومتضايق من يزيد اللي هو ابن معاوية رضي الله تعالى عنه، ولقد أصلحت من قلبي، يعني بهذه الكلمات الجميلة لقد أصلحت من قلبي له ما كان فسد، يعني اللي كان فسد من قلبي. فلما خرج الأحنف من عند معاوية رضي الله تعالى عنه، بعث معاوية إلى يزيد بمبلغ كبير من المال، يعني بعث لابنه، فبعث يزيد بنصف المبلغ للأحنف ابن قيس. موقف يعني في منتهى الروعة ومشهد في منتهى الجمال. طيب تعال نستفيد من هذا الأمر، أو إيه الفوائد؟ لاحظ من الذي يسأل؟ الخليفة، ويسأل أحد الرعية، بل وينزل على كلام الأحنف ابن قيس. وهذا يدلك على مسألة في غاية الأهمية، أن لا مجال للكبر في حال النصيحة، مهما كان أو مهما على يعني قدرك وعلت منزلتك، فلا تتكبر على النصيحة ولا تتقبل على القول الذي يأخذك إلى الخير. فهذا هو معاوية رضي الله تعالى عنه. يأتي الأحنف بن قيس ويصحح له مفهوم مهم جدا في التربية، ألا وهو لا تثقل عليهم فيتمنوا موتك ويكرهوا قربك ويملوا حياتك. بعض الآباء البخلاء يبخل على أولادي وهو في منتهى الغنى وفي منتهى الثراء، عنده مليارات ملايين، ورغم ذلك هو لا يصرف على أولاده ولا على بناته ولا على زوجته ولا على البيت. فالنتيجة فيمل قربك ويتمنوا موتك. فلماذا هذا الكلام؟ طلب النصيحة والمشورة لا يقلل من قيمة الإنسان أبدا. الأب عندك مشكلة مع أولادك، اذهب واطلب النصيحة، استشر من تثق في كلامه، قل له الولد بيفعل كذا كذا، في عندي مشكلة في البيت كذا وكذا، ماذا أفعل في هذه النقطة، ماذا أفعل في هذه المسألة. هذا لا يقلل من قيمة الإنسان أبدا. إذا وصلتك المشورة النافعة فلا تتردد في قبول النصيحة. وهذا الخليفة وصلته المشورة فتقبلها، بل أرسل يسترضي ابنه يزيد وأرسل إليه مبلغا من المال، مبلغ كبير من الإيه؟ من المال. في نقطة هنا في غاية الأهمية، ودي نصيحة للجميع ليست للآباء فقط. الناس أقسام، منهم، وانتبهوا للقسمين اللي أنا هقول عليهم دول، أفضل الناس على الإطلاق وأسوأ الناس على الإطلاق. أفضل الناس على الإطلاق هو بطيء الغضب سريع العودة، يعني يغضب ويزهق ويضرب وكلام دوت، فين وفين لما يعمل كده، بطيء الغضب. لو جيت تكلمه تقول له ما كانش ينفع الكلام ده، يقول لك استغفر الله انا لازم اضبط المساله ديت، لازم مش عارف ايه. بطيء الغضب سريع العوده، واسوأ الناس سريع الغضب بطيء العوده. انت عملت يعني بتستفزه يروح عامل مشكله، وبعد ما يعمل مشكله تقول له طب يعني انت خلاص غلطت يعني ظبط الدنيا، يقول لك ما يروح ما يعملوا اللي هم عايزين يعملوه، انا مفيش حد مش عارف ايه، انا محدش يملى عني، وهكذا من مثل هذه. فسريع الغضب بطيء العوده هذا من أسوأ الناس على الاطلاق. كما تعودنا هناخد المشهد وننزل بيه على واقعنا، نعمل ايه في حياتنا بهذا المشهد. طيب، رقم واحد، نريد أن نحدد يوما نغلق فيه التلفزيون، ونغلق فيه صفحات التواصل، ونغلق فيه النت، ونغلق فيه التليفون. كل هذا يغلق، ومن أول اليوم لآخر اليوم أنا وأولادي وأسرتي. لا، أنت كده بقى بتتكلم في المستحيل كده، يعني ايه دي اصبحت من المستحيلات الان. انت بتصحى من النوم، انا بصحى من النوم، بلاش انت، بصحى من النوم اول حاجه بعملها اروح مطلع الموبايل واشوف مين اللي ايه اللي ارسل لي رسائل على الواتس، ولا رسائل على مش عارف ايه، لحسن اصل راجل مهم جدا يعني، فايه لو انا انتظرت ساعه ولا حاجه قبل ما اقوم والبس والكلام دوت الدنيا ممكن تتهد. لا يا استاذي، انت انسى الكلام ده، كل يوم كامل بدون كل هذه المسائل مع اولادك، وتعيش معهم فعلا من أول لحظة لآخر لحظة. ده تدريب عملي. ونبدأ نتكلم مع بعضنا، الأب يتكلم مع أولاده عن الأشياء اللي بتشغلنا، الأشياء اللي احنا محتاجين نصححها في حياتنا. طيب، خذ هذه التوصية أيضا، ألا وهي خذ أبنائك مثلا يوم، مش عايز أقول لك كل يوم، إنما ممكن يوم في الأسبوع، يوم في الأسبوعين، هتاخد ولادك وتطلع بهم قبل المغرب، وتقعد في أي مكان بس تستطيع رؤية غروب الشمس أو شروق الشمس، تاخدهم وتجلس معهم في هذا الجو، وتبدأ تتكلم معهم عن مثل هذا الجو. المهم إن أنت تخرج وتطلع معهم باستمرار، اللي هو بقى ببساطة ده كده بنسميه إيه؟ اعمل جو عائلي. يعني مهم جدا الجو العائلي ده يكون موجود، يشعر الأولاد والبنات والأسرة كلها تشعر بدفء الحياة الأسرية، بدفء الحياة الأسرية. عندما يكون هناك دفء للحياة الأسرية، تأكد تماما إن ابنك لو غلط هيرجع لك جري يقول لك أنا غلطت في كذا وكذا وكذا، وديت كانت المفروض أعملها إزاي. إنما لو ما فيش دفء أسري، وعارف إن هو لما هيرجع ويشتكي لك من حاجة هو عملها هينضرب، مش هيقول لك أي حاجة، وهكذا البنت وهكذا الزوج. حدد وقت لصناعة هذه الذكريات، بحيث إن يكون لك ذكرى مع أبنائك. طيب، من النقاط المهمة جدا مسألة الصدق في تربية الأبناء. نريد أن نزرع في أبنائنا مسألة الصدق. هذا الصدق فعلا يعني من أجل وأفضل الأخلاق اللي المفروض الأب يصنع فيها ذكرى مع أبنائه ويعلم أبنائه أن الصادق محبوب إلى الله عز وجل. كتاب اليوم اللي احنا هنستفيد منه في تربية الأسرة هو كتاب قواعد أسرية، 40 قاعدة في التربية والأسرة. هذا الكتاب لمن يقدم البرنامج لهذا العبد الفقير، قواعد أسرية 40 قاعدة في التربية والأسرة. تم إعداد هذا الكتاب بطريقة جديدة تصلح للتدريس في المعاهد، في الدورات العلمية، في المدارس. تم اختيار 40 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تتكلم عن الأسرة، ثم استنباط قاعدة تربوية أسرية من هذا الحديث، وبدأنا في الشرح ومعاني الكلمات والدروس المستفادة وأسئلة ومثل هذه الأمور. فهذا كتاب مهم جدا، لو أنه يعني الأباء والأمهات يحصلوا عليه، يجلسوا مع أولادهم يقرأ كل يوم درس مع أبنائه سيتعلم أمور كثيرة جدا. وبدأ هذا الكتاب من البداية من مرحلة التفكير بالزواج إلى بر الوالدين مرورا بكل هذه المراحل. انتهينا بفضل الله عز وجل من هذا اللقاء، اللقاء الثالث، ونستعد للقاء الرابع بإذن الله تعالى، وسيكون لقاء شيق جدا. ولما لا؟ لأنه سيرتبط بالوالدين. فعنوان الحلقة القادمة بإذن الله تعالى: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.